وهذا وإن كان في بعض الناس أو في كثير من الناس أو في أكثر الناس حتى بعض الفجور وخلاف الحقيقة والنفاق وغير ذلك، إلا أنه لا يجمع قول الناس إلا على حقائق. فقد يقول بعض الناس عنك متكبر، وتقول هذا يحقد علي، وهذا يحسدني، وهذا ما بيحبنيش، وهذا عشان هو ما بيحبش الدين، وهذا عشان كان لي مع موقف. طب وهؤلاء وهؤلاء؟ فإذا قال الناس عنك متكبر، قف مع نفسك، هو صحيح أنا متكبر؟ إذا رأيت الناس يقولون عنك أنك أنت كذاب، يجب لك وقفة لتنظر، صحيح أنا كذاب؟ الحقيقة فين؟ لابد. ثم ليس دوما، وقد ذكرت غير مرة قبل ذلك أن من فوائد الأعداء معرفة عيوبك. أعداءك تستفيد منهم، تستفيد من الأعداء أنهم يخبرونك عن عيوبك، حتى الحاقدين والحاسدين والمؤذين، لأن عيونهم نقادة، عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. فالساخطون عليك يظهرون مساويك فتستفيد منها وتتخلص منها وتحترز منها. أعود إلى أصل القضية وهي كلمة ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين في الزي. فلا يكون داب الناس أو عهد الناس بأهل الدين أن يلبس القميص الأبيض والطاية البيض، نفاجأ بيك لقيك في وسط الناس كده لابس طاية سودة، ليه؟ نفاجأ بيك في وسط الناس لابس باكستاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، لبس الشهرة والذي تتميز به، إن الله لا يحب أن يرى عبده متميزا على إخوانه. إنك تبقى كل الناس ماشي عادي وإنت لابس غطرة حمراء، في الشتاء أكثر الناس يلبسوا غطرة حمراء، ماشي في وسط الناس عادي زيك زي الناس. دايما خليك زي المسلمين، ما أقصدش في الفسوق والمعاصي، زي المسلمين في الخير وفيما لا يميزك. لأن دايما أقول للشباب إن نفسك مش ناقصة. النهاردة الشاب اللي بيربي شعره ويطول شعره ويلبس طاقية سودة أو يفرق شعره من النص ويتكحل، إيه اللي أنت عامله ده؟ رغم أن بعض هذا سنة، لكن هذا سبيل تميز. نفسك مش ناقصة كبر، أنت لما تعمل كده تبقى شايف نفسك أحسن من الناس دي. الناس دي ما بتفهمش حاجة وأنت اللي فاهم، الناس دي ما بتعملش حاجة وأنت اللي بتعمل. هي نفسك مش ناقصة غرور وناقصة كبر، خليك في وسط الناس زيك زي الناس. ثم ننتقل إلى الفقرة 67. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول الشارح أبو العز الحنفي عليه رحمة الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يبقى يقصد مين أهل القبلة؟ أهل قبلتنا اللي هم آمنوا بما جاء به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه على طرفين ووسط. سبحان الله العظيم، كأن أمر التكفير أمر قديم مش جديد. يعني جماعة التكفير دول مش جماعة جداد النهاردة، لا ده أولهم فين. واعتقد واعلم إن مفيش جماعة النهاردة جديدة، كله بيستمد أصوله من القدام، فيزيد وينقص على حسب الأهواء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إني قد حذرتكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، ولا يأتين في أمتي أقوام، ده الشاهد من الحديث، ولا يكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. هي المشكلة في الأهواء. تذكرت هذا الكلام لما طلع مصطفى محمود وزعم ان ما فيش شفاعة، وبناء على ما فيش شفاعة لما رد عليه بالأحاديث قال ما فيش أحاديث. مصطفى محمود ماله مال الشفاعة وماله مال الأحاديث، وإنما القضية قضية إيه؟ الأهواء. ولما تيجي الرد للشفاعة تلاقي الكلام راجع للمعتزلة. لما تيجي لبعض الآراء اللي تفرد بها الشعراوي راجع للمعتزلة. لما تيجي النهاردة لبعض الأفعال الصوفية أو المفتين وكده راجع للجهمية، وهكذا. الكلام كله قديم، بس أصحاب الأهواء بيعملوا إيه؟ يجي من الكلام القديم ينقي اللي يوافق هواه، اللي يعجبه، اللي يناسب اللي هو عايزه في نشره وإثباته، اللي عايز فيه مصلحته، حتى ما فيش مصلحته، مجرد مصلحته التعالي على القوم، إنه يبقى حاجة، يبقى بيقول، يبقى له دور، يبقى لسه له كلمة. الشاهد ان التكفير اصلهم الخوارج. الخوارج بيقولوا ايه؟ انه لا يصلح مع التوحيد ذنب، اي ذنب يبقى كافر. الايه في اخر سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الدليل لا يخلد في النار إلا الكافر، وربنا قال ليه؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. شيء عجيب جدا إن يأخذ الآية دي، وبرضو الآية بتاع سيدنا إبراهيم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يبقى اللي بيطيع الشيطان في المعصية يبقى إيه؟ بيعبد الشيطان، يبقى كافر. بتقول تكفير كده هو لعب، حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا. وأنا قلت دايما إن أهل البدع يستدلون بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث قطع. يعني ما تيجي الصوفية اللي يقول الله الله الله الله، بتقول لهم لا يجوز الذكر بالاسم المفرد، يقول لك ربنا قال قل الله قل الله. انا الكلام ده زمان بقى من 20-30 سنة، لما قال لي كده اتخضيت، قل الله، اصحيح والله قل الله، بس هي فين دي؟ ترجع تقول تلاقي الآية، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ده سؤال، مين اللي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ قل الله، ربنا اللي أنزله، مش قل الله. لكن هو ممكن يبهرك كده بإيه؟ ما ربنا بيقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ويستدل عليه يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك يعني اذكر باسم رب. مين اللي قال الكلام ده؟ شاهد ان هو بيستدلوا بانصاف الاحاديث وانصاف الايات. برضو حتى بتوع التكفير في مرة برضو كان في مناظرة بيننا، كلام ده زمان بقى ايام الطلبية كده، وقال ايه الاية، اكذبتم باياتي ام لم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. يبقى ربنا سوى بين اللي كذب بالايات مع اللي ما علمهاش. الآية مش كده، ده تحريف في القرآن. الآية ايه؟ قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنت. هو قالها لي ايه؟ ام لم تحيطوا بها علم. فممكن بقول لك الكلام ده عشان تاخد خبرة بس من مجريات تلاعب هؤلاء الناس بالدين، حتى ان هو يحرف في القرآن. الشاهد ان الخوارج يكفرون بالذنب، اللي يذنب يبقى كفر. واحنا مش عايزين برضو نسيب الشبهة عالقة، ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها. ازاي دي؟ يقول ان هذه الآية منسوخة بآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وآية الزمر، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم منسوخ. آية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، منسوخة بآية الزمر ومنسوخة بآية الفرقان. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه آيات ناسخة، واللي مش فاهم ينقي ويلقط آيات ويقف على الغلط ويظن أنه وجد ما لم يعرفه من قبله. الشاهد نرجع لقراءة كلام أبو العز الحنفي، كلام أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، فيقول والناس على طرفين ووسط، فطائفة تقول لا نكفر أحدا، لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. يعني النهاردة اللي يقول الخمر مش حرام نقول له يا عمي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول لك لا، حتى لو ربنا قال الخمر حرام انا شايف ان الخمر مش حرام. ربنا قال الخمر حرام وانت عارف ان الخمر حرام، يقول لك انا عارف الاسلام بيقول الخمر حرام بس انا بقول الخمر مش حرام، يبقى ده كافر مرتد. اللي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة ويرده. يقول ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، الواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يبقى الاستحلال إنه يقول على الحرام حلال متعمدا، ثم قلنا الشرط يستتاب، توب، أنت كده غلط، أنت كده على خطر، فإن لم يتب فقد ارتد بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ك كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. المكفرتية اللي هم جماعة التكفير والتوقف والتبين والناس اللي شكلهم كلهم فرق، لأنهم تفرقوا فرق كثيرة، بيقولوا إيه؟ اللي يحلق لحيته يبقى كافر، اللي يزني يبقى كافر، اللي يكذب يبقى كافر كده مرة واحدة ساعتها يكفروا يخرجوا من المرجان على النقيض الناحية التانية. يقولوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب. يزني ويسرق ويعمل اللي هو عايزه، ولا وإيمانه كإيمان جبريل، لأنهم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان ده معنى، ما ينفعش يزيد وينقص، ما ينفعش يختل. إذا نقص ينقط يبقى كافر، وإذا زاد يبقى معنى كده أنه كان قبليها مش مؤمن، لا يقبل زيادة. ولذلك قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. بيقولوا أن إيمان أفسق العصاة كإيمان جبريل، لأنه بيعتقد أن الإيمان هو التصديق بس، أنت مصدق بوجود الله هو ده الإيمان. يقولوا ان ايمان الزاني زي ايمان جبريل ان ربنا موجود، فيش فرق بينهم، فلا يضر. اهل السنة اهل الحق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وسط بين التكفير وبين المرجئة، يقولوا ان الايمان يزيد وينقص. الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه هي المنزلة بين المنزلتين. أصل الكلام في المنزلة بين المنزلتين، إن كان مدرسة برضو، و الحسن البصري قاعد بيدرس لتلاميذه، كم من احد تلاميذه اسمه ايه؟ واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء، وكان الامام الحسن البصري بيتكلم في مسائل الايمان. فواصل سأل الحسن، الرجل يموت مصرا على الكبير، الرجل يموت مصرا على الكبير. فقال الحسن هو تحت المشيئة. وخلي بالكم عشان المسألة دي كتير مننا ما يعرفهاش للأسف الشديد، من الشباب الملتحين والملتزمين. واحد مات وهو بيشرب الخمر، واحد مات وهو بيزني، يروح فين؟ يروح فين عم خالد؟ مات على كبير، يروح فين؟ اعتقادك أنه تحت المشيئة. إن كان موحدا مات على التوحيد، مات على الإسلام، إن شاء الله أدخله النار فعذبه بذنبه ثم أدخله الجنة، لأنه مات إيه؟ موحد. يا إما أن ربنا يدخله الجنة ابتداء بعفوه ومغفرته، اسمه إيه بقى؟ تحت المشيئة. اسمه إيه؟ من مات مصرا على كبيرة، مصرا على معصية، فهو تحت المشيئة. إن شاء الله عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة. إحنا بنتكلم على واحد موحد مات على كبيرة، موحد مات مصرا على كبيرة ولم يتب، حكمه ايه؟ تحت المشيئة. ان شاء الله عذبه بذنبه ثم ادخله الجنة، او ادخله الجنة ابتداء وعفى عنه وغفر له، لا حرج على فضل الله. فقال واصل ابن عطاء لا، اللي تأدب التلاميذ بقى قال له لا. قال له يعني ايه لا؟ مش هو مسلم؟ قال له لا مش مسلم. قال له يعني كافر؟ قال له لا مش كافر. قال له امال ايه؟ قال له منزلة بين المنزلتين. اول واحد اخترع الكلمة دي اللي هي كلمة المنزلة بين المنزلتين اسمه واصل ابن عطاء. وتاني يوم جه واصل وراح قاعد هناك عند عمود في اخر الجامع وساب حلقة الحسن البصري. فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. وطبعا لما واصل اعتزل الحسن حصل ايه؟ لمله شلة، كل اللي في نفسه حاجة من الحسن عمل ايه؟ راح قاعد جنبيه، جمعهم بغض الحسن. وشيء عجيب، لما كنت بكتب في شرح حديث من عادى لي وليا، ازاي يبقى ولي وله اعداء؟ ممكن الولي يبقى له اعداء؟ بالعكس، ده لازم الولي يبقى له، لازم يبقى له اعداء. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لازم، لا بد للولي من اعداء، ولا بد لكل عالم من اعداء، لا بد لكل صاحب حق من اعداء. اول كلمه بشر بها النبي صلى عليه وسلم انه نبي، لما قال له ورقه ابن نوفل: ابشر فهذا والناموس الاكبر الذي انزل على موسى، قال له ايه؟ ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. قال: او مخرجيهم. قال: ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عود. ايه هو اللي مثل ما اتيت به؟ الحق. ما اتى رجل بالحق الا عودي. لازم، فلا بد ان يكون له اعداء. اعتزلنا واصل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.